يا ليت من يدري عن الزين ليته ولا يخبرني وش اللي جرى له ولا يوصل له جواب ويقرأ ويجيب لي رده بهيك الرسالة. هذه ثلاث سنين عايش بذكرى وجاوب الونات مبغى بدالة. يا ليت من يدري عن الزين ليته ولا ما بعد شفت حليا ومعرب جده وعماه خارا ولي على لما هي حلو لما ولا على شوفه دايم قبالا ولا وسوق بالمزيون والعين ترعى في نزلته في مشيته كل حالة وما زحه لا شك ملزوم ننخى إنه يفرج كربته اللي عنا واشكي عليها القلب يصرف له دواء ولا له دواء كدال مقابل دواله. يا ليت من يدري عن الزين ليته ولا يخبرني وش اللي ولا قريب له تبدى بيمنا ثم صار حظه صاحبه راس ماله هو الطبيب علاج جرحي بلا ما ولا لي من العربان خل عن الزين ليته ولا يخبرني وش اللي جراله ولا يخبرني وش اللي جراله.